ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا وضعف المستضعفين. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد. الآيات من سورة الأعراف، احنا التقينا بسورة الأعراف أكثر من مرة خلال السنوات الماضيات، لكن الآيات التي استمعنا إليها فيها بعض الحقائق لا بد من الالتفات إليها. الحقيقة الأولى أن معظم الأنبياء بعثوا في جزيرة العرب، معظم الأنبياء بعثوا في جزيرة العرب، الجزيرة العربية، لحكمة أرادها الله. فهود بعث في اليمن، وصالح بعث في الشام، وكذلك شعيب في الأردن على حدود الأردن الشام أيضا، ولوط بعث في الشام، ونوح بعث في العراق، وموسى بعث في مصر ثم انتقل بعد ذلك إلى الشام حيث فلسطين. وهذا يعطينا إحساس بأن جزيرة العرب لها موضعها، وهذا أمر ثابت في العصر القديم والحديث. موقع الجزيرة العربية جغرافيا له تأثيره على من حوله. الحقيقة الثانية والتي لا تنفك أو لا تنفصل عن هذه الحقيقة أن الارتباط بوحي السماء هو الذي يعز الأمم، والانفصال عن الوحي فيه المهانة وفيه المذلة. حتى إن كان الموقع مهم، حتى إن كان موقع هذه الأمم له أهميته، إلا إن علاقة البشرية بربها هي الأهم. ولذلك الجزيرة العربية التي حظيت بالنبوات وختمت فيها الرسالات برسالة الإسلام، إذا تخلت عن شريعة السماء لا قيمة لموقعها ولا لموضعها. وسورة الأعراف تكلمت عن هذه الحقيقة، عن أهمية الوحي والشرائع السماوية في أكثر من موضع، ذكر الكتاب في أكثر من موضع، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة قوم يؤمنون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال لا تكن من الغافلين، وما تنتبشر البتاع ده وتسيب الدرس والكلام. أكثر من واحد يبص على الكرسي على الخشبة. استعينوا بالله واصبروا. فالارتباط بالوحي هو أساس كل شيء، ولذلك أيضا من خلال قصص القرآن وقصص هذه السورة نجد أنه كلما استشرى الفساد أرسل الله نبيا يذكر الناس بوحي السماء وبهدي السماء. ومن أكبر النعم كما ذكر في هذه الآيات أيضا أن الله سبحانه وتعالى يستخلف الأمم إذا فسدت وتخلت عن شريعة السماء يستخلف من بعدها أمة أخرى. واذكروا إذ جعلكم خلائف من بعد قوم نوح، بعد قوم من بعد عاد، بعده من بعد، سبحان الله، يعني ذكرت مرة واثنين وثلاثة على لسان الأنبياء على اعتبار أن نوح كان نبيا، أول نبي لأهل الأرض، ثم استقامت الحياة ثم رجع الناس إلى عبادة الأصنام فأرسل الله هودا ابن هود، استقامت الحياة ثم لما فسدت أرسل الله صالحا، استقامت الحياة ثم يبعث الأنبياء، كل نبي يأتي عشان يصحح الأوضاع التي فسدت بعد النبي الذي سبقه. ومن خلال الآيات الأنبياء يعبرون على أن استخلاف الأمة نعمة من الله سبحانه وتعالى. واذكروا إذ جعلكم خلائف من بعد قوم نوح، من بعد عاد، من بعد كذا، نعمة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يبقى اصطفاء الأمة برسالة ونبوة، هذه نعمة إن غفل عنها الناس ضلوا، وغفلة الناس عن الرسالة عن النبوة معناها معناها برضو عدم الاعتداد بالوحي وهجران الوحي وعدم الانتفاع بهدي السماء. إذا الارتباط بالسماء هو قيمة الإنسانية وقيمة البشرية واستقامة الحياة على الأرض. حقيقة ثالثة أن الذين لا يؤمنون بشرائع السماء هم الذين يتزعمون الإفساد في الأرض، والذين لا يؤمنون بشرائع السماء أول من يجحد شرائع السماء الملأ المصطفى في الأمة، يعني قمة الأمة، الناس الكبار في الأمم، الملأ، كلمة الملأ زي ما قلنا الملأ هم يعني علية القوم، الناس الكبار، يعني الملأ من قوم هود، الملأ من قوم صالح، الملأ من قوم لوط، الملأ من قوم شعيب، الملأ دايما هم اللي إيه بيتصدوا لشرائع السماء ويصد الناس عن طريق الهداية. هؤلاء كما هو معلوم أنهم هم المنتفعون بالظلم والفوضى والفساد، إن كانوا تجار هم اللي بيفسد الدنيا عشان خاطر بيلخبط في البيع والشراء، ودي في قوم شعيب، وإن كانوا أصحاب ترف تتعوج الفطرة وتسوء أخلاقهم ولا تشبع غرائزهم الطبيعة فيشبعوا غرائزهم بالمحرمات زي قوم لوط، ترف لم يرضوا بالنساء فأصبحوا يتعامل الرجال مع الرجال، وهذه عادة قديمة تكلمنا عنها أكثر من مرة، وأنها الاعوجاج في الفطرة لأن الحيوان ما يرضاش بالكلام ده. قليل من الحمر الذي يفعل هذه الفعلة التي فعلها قوم لوط. مش كل الحمير، ولما تظهر في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ويقنن لها الناس انحطوا لأسفل من درجة الحمير. يقول لك الزواج المثلين قبل كده عملوا حفلة وحضرها 2 مليون وحضرت ما اعرفش كام ايه، يبقى دليل على الناس انحطت في تفكيرها الى هذا المستوى والعياذ بالله. وهنتكلم تاني عن هذا الامر ان شاء الله، تفاسات الاخلاق. يعني الحقيقة الخامسة او زي ما تعدوا ان اهل الفساد دائما تصوراتهم فاسدة وافكارهم منحرفة، ما يفهموش صح اطلاقا، لان القلب اذا خرب ما كانش في ايمان بالله هيفهم غلط ويتصور الامور غلط، وبتصور دائما زي المراية، المراية اللي مش مظبوطة تبص فيها تلاقي الوش معوجش منحرف، في كبير مع نص كده ونص كده، كذلك القلب الفاسد والعياذ بالله. ولذلك وجدنا الملأ الذين يفسدون هم دائما يتهموا الأنبياء بالفساد، ويتهموا الأنبياء بالسفاهة، ويتهموا الأنبياء بالضلال. ليه؟ لأنهم مش فاهمين ولأنهم فسدوا. بل المصيبة أنهم ينقلون يعني يصمون غيرهم بما فيه من الأخلاق. زي ما قالوا القتني بدائها وتخلى. الفاسدة دائما تتهم الناس بأنها فاسدات، والفاسد يتهم الناس هم الفاسدين. لما يقول للقوم يعني قوم نوح يقول إنا لراك في ضلال مبين، هم مش فاهمين طبعا، مش فاهمين ليه؟ لأن القلوب عمياء، القلوب فاسدة، فمش قادر يفهم الصح، مش عارف يفهم الصح. قوم هود إنا لنراك في سفاهة، قوم لوط برضو نفس النظام، أخرجوا آل لوط من قريتهم إنهم أناس يتطهرون، بكلام مش مظبوط، مش عجبهم الحال. سبحان الله العظيم بحمده. يعني قوم شعيب يقول آله تأمرك بأن نترك أموالنا، يعني أنت عاوز خلينا بتتحكم فينا في الأموال، أنت غلطان. يبقى دايما المفسد يتهم غيره بالإيه؟ بالفساد والخطأ. المنحرف دايما يرمي التهمة على غيره، وهذا عشان يكذب على الناس ويضللهم ويصد عن سبيل الله، ومع استمرار الكذب يصدق نفسه، فبتخرج منهم هذه العبارات. ويتهمون الأنبياء بالضلال بالفساد بالسحر بالجنون، وهم لا يدركون أنهم هم اللي على الانحراف، وهم اللي مش فاهمين، هم الأغبياء. بحقيقة قررتها هذه السورة وغيرها من السور، وقصص القرآن يؤكدها، أن دايما المفسد الفاسد ينظر إلى غيرها أنه هو المفسد، بيوهم نفسه ويعيش في أوهام على أنه هو يبغي الصلاح، وهو بعيد كل البعد عن الصلاح. الحقيقة اللي بعد كده خمسة أو سادسة، أن الأخلاق والسلوك مرتبط بالعقيدة ارتباطا كاملا، وأن الأخلاق إذا فسدت دليل أن العقيدة فاسدة والإيمان مش مظبوط، لأن الحياة لا تستقيم وشريعة السماء لا تتكامل إلا بإيمان وسلوك مستقيم. قل آمنت بالله ثم مستقم، ده هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاستقيموا إليه واستغفروا. يقبل استقامة في السلوك والأخلاق دليل إيمان، والإيمان بالله أساسا بيبدأ به الأنبياء كلهم، بيبدأ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، عشان يهتدوا يسمعوا كلام السماء كلام ربنا، ولما يسمعوا كلام ربنا يستقيموا يعرف الصح يمشوا في طريق الصح. فإذا فسدت الأخلاق في خلل في الإيمان نفسه، وده اللي حصل في خلال الايه القصة اللي سمعناها. قوم هود ربنا استخلفهم من بعد نوح، ولما يقول لهم خلائفا في الأرض من بعد قوم نوح، يعني قوم نوح أهلكهم ربنا وأغرقهم لأنهم ضلوا وأضلوا ولم يستجيبوا لنوح، ونجى فئة مؤمنة. وربنا اختاركم أنتم يا قوم هود يا عاد، اختاركم أنتم من بقية الذين نجاهم الله مع نوح، ودي نعمة كبيرة. واصطفاكم واختاركم أنتم أن أنتم تقعدوا أحياء، ثم بعث لكم نبيا يذكركم بما كان من الأنبياء من نوح قبل ذلك، ودي من أكبر النعم. يعني استخلفهم ربنا من بعد قوم نوح، بقوم نوح غرقوا فأنتم ربنا نجاكم، وأنتم من بقية الناس الذين نجوا. اذكروا هذه النعمة واعتبروا بما كان من النقمة لقوم نوح الذين صدوا عن سبيل الله. وزادكم في الخلق بسطة كمان، وزادكم في الخلق بسطة، قوياء أجساد قوية، وأعطاهم من فنون الصناعات ما لم يعط لغيرهم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون تتخذون مصالع لعلكم تخلدون. لكن استخدموا قوتهم واستخدموا الفنون التي أعطوها والصناعات اللي برعوا فيها في الطغيان والبغي والتجبر حتى على الله. قالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يبقى سوء استخدام النعمة، ما قدروش النعمة أولا، ثانيا أساءوا استخدامها. قوم صالح نفس النظام، ما قدروش نعمة أن ربنا جعلهم خلائف من بعد عاد، عاد هلكوا، دمرهم ربنا بريح صرصر عاتية كأنهم أعجاز نخل خاوية، ريح عقيم ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم، شوية هواء دمرهم ربنا. طب يعتبر قوم صالح اللي جم بعديهم، المفترض من جاء بعدهم يعتبر بهم، لم يعتبروا، وربنا أعطاهم نجاح أيضا، ينحتوا من الجبال بيوتا فارهين، فنون وصناعات وما فيش أحسن فنون البناء والعمارة، برضو استخدموها طغوا فيها، طغوا فيها وأساءوا للضعفاء وتكبروا على خلق الله. قوم لوط قلنا انحرفت غريزتهم، بدل ما يميل للمرأة التي خلقت من ضلع آدم وطبيعي المستقيم السوي يحتاج إلى المرأة تزوجها، هؤلاء تركوا النساء وذهبوا إلى يعني المثلين زي ما قال، الذكور يلتقون بالذكور، منتهى النجاسة والقذارة والحقارة. ولما ينهاهم يهددونه بالطرد والنفي من البلاد، ويتهموه كما قيل كما ذكر، يتهم سيدنا لوط النبي وأهله الذين آمنوا به بأنهم لا ينبغي أن يعيشوا معنا، ما يجاوروناش، ما يستاهلوش يقعدوا معنا. لما العقدة فسدت الأخلاق فسدت. قوم شعيب أيضا، قوم شعيب معاملتهم كانت سيئة ومنحرفة في الكيل والميزان، لأن ما فيش عقيدة، ما فيش إيمان، ما فيش خوف من الله، ما فيش مراقبة، أصبحوا في البيع والشراء يضففون الكيل والميزان. فأرسل الله عليهم سيدنا شعيبا ليقول لهم أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، عشان هو تاجر يحتكر يبيع زي ما عايز يزن زي عايز، يعني إذا اكتالوا الناس يستفون، إذا اكتالهم ووزنوهم يخسرون. ففسدت المعاملات، ده الفساد الاقتصادي، لأن لو انتشر هذه الطريقة والعياذ بالله في البيع والشراء، فتجد المستهلك اللي هم أكثر الناس المستهلكين هم اللي ضايعين، والأصحاب الثروات ورؤوس الأموال هم اللي يرتفعوا ويغنوا في الأموال. هذا فساد من أشد ألوان الفساد التي تبتلى به المجتمعات. فسدوا لأنهم لم يؤمنوا بالله. أرسل الله لهم نبيا ليصلحهم ويصلحوا طريقتهم. وهذا يدلك زي ما ذكر أن الأخلاق مرتبطة بالإيمان والعقيدة ارتباطا وثيقا، وأن الأخلاق لو فسدت والمعاملات لو فسدت دليل على ضعف الإيمان، لو ظهر الطغيان والفساد دليل على ضعف الإيمان، لو قست القلوب دليل على ضعف الإيمان. لو استهان الناس بالضعفاء يبقى ضعف الإيمان. وكذ ذكر إذا حضر معنا الجمعة الله سبحانه وتعالى سوى الفساد في الأخلاق والمعاملات بالفساد بالطغيان والبغي والتجبر بالقوة والتكبر. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد اللي تكلمنا عنهم النهاردة التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وبعدين سوى بهؤلاء في الفساد، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يعني التجبر وإهانة الفقير والمسكين واليتيم دليل قسوة القلوب ودليل الأنانية ودليل الاستحواذ على الأموال وعلى الجاه وعلى المنصب وعلى كل حال، لأن هم الفقراء مساكين يتامى لا يستحقوا الاحترام، يهينوهم إذا أهانوهم إذا لم يحدث تواصي. ده مش بس الاهتمام بالفقراء والمساكين بل المجتمع كله يتواصل. ولا تحاضون يعني لا يحض بعضكم بعضا على طعام مسكين ولا اهتمام بالفقير واليتيم، هذا دليل للفساد الأخلاقي ودليل البعد عن الدين. ولذلك جاء التهديد بعدها في أيضا في سورة الفجر، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا وجيء يومئذ من جهنم يومئذ يتذكر الإنسان أن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يبقى كل القصص القرآني يؤكد على أن العقيدة أولا والإيمان بالله أولا والاهتداء بهذا وحي السماء أولا، وأن الاستقامة والأخلاق الفاضلة والمعاملات الطيبة المستقيمة هي دليل الإيمان الكامل. والمجتمع لا يستقيم حاله إلا بالاثنين، بالإيمان بالله والاستقامة في المعاملات والأخلاق. ولذلك كما ذكر أن السورة تكلمت عن القرآن مرة واثنين وثلاثة واربعة بلفظ الكتاب بلفظ القرآن بلفظ الوحي على أنه هدي السماء والحياة لا تستقيم إلا به. في حقيقة أيضا تكررت السورة نختم بها إن شاء الله أن الانتماء للفجر فجور. الانتماء للفجور يعني اللي يميل لواحد فاجر ويقتدي به ويمشي على طريقته يبقى فاجر برضه. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. والأنبياء كلهم نهوا عن متابعة الأماء على الآباء والباطل. إن هي الأسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. بينتموا للأصنام ويعبدوا الأصنام عشان آباؤهم. إن وجدنا آباءنا موجودة ومكررة بالمعنى في هذه السورة. يقبل الانتماء للفساد نوع من الفساد، والانتماء للباطل بطلان، الانتماء للطريق المعوج يبقى عوج والعياذ بالله. فلا بد ان ندخل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعلنها بوحي من السماء، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الانتماء لا يكون الا لله ولوحي ولهدي السماء، لا الاباء ولا الابناء ولا الاخوه ولا الاقوياء ولا الاغنياء. الميل لهؤلاء ان كانوا فاسدين نوع من الفساد على طول، ومتابعتهم فساد، ومحبتهم فساد، ومحبتهم دليل الضياع وطريق الهلاك والعياذ بالله. إنما إن ولي الله الذي نزل الكتاب، نزل الكتاب واللي قال لك في الأول كتاب أنزل لك فلا يكن في صدرك حرج منه. الكتاب ده أنزل ليك وهتهتدي به وهيعينك على المهمة اللي انت فيها وينشرح صدرك ولا تضيق صدرا بهؤلاء بفضل الاستمساك بالكتاب. وفي آخر السورة الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهو يتولى الصالحين